الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان افضل الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أصحاب الكرام، بعدما ختم الله لنا بفضله ومنه وكرمه كتاب النكاح من صحيح مسلم، نحن اليوم بإذن الله نستهل الكتاب الجديد وهو كتاب الطلاق. وفيه حديث ابن عمر، قبل أن نبدأ بهذا الحديث نؤصل تأصيلات لطلبة العلم في هذا الكتاب، فيكون معنا الأمر إلى آخر هذا الكتاب، كتاب الطلاق. قلنا كتاب كما سبق فعال بمعنى مفعول يعني مكتوب. الطلاق لغة هو حل العقد، حل العقد أو هو الحل، حل القيد. وأما شرعا فالطلاق هو حل العقد أو حل عقد النكاح بلفظ مخصوص حالا أو مآلا، هو حل عقد النكاح أو عقدة النكاح بلفظ مخصوص حالا أو مآلا. الطلاق الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وأيضا قول الله تعالى فإذا طلقتموهن إلى آخر الآية. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته ثم فصل له كيف إذا أراد أن يطلقها أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بأصل مشروعية الطلاق. الطلاق وإن كان مشروعا فإنه تعتريه الأحكام الخمسة، تارة يكون واجبا، تارة يكون مستحبا، تارة يكون مباحا، تارة يكون مكروها، وأخرى يكون محرما. الوجوب عند الإيلاء إذا آل رجل من امرأته يعني أقسم ألا يقربها ألا يجامعها يجب عليه الطلاق إذا مضت المدة، ومدة الإيلاء 4 أشهر كما قال الله تعالى الذين يؤذون النساء تربصوا 4 أشهر إلى آخر الآية. يأتي طبعا على خلاف فقهي سنتعرض له إن شاء الله أن الجمهور يرون بعد مضي المدة القاضي يأخذه، يقول إما أن تجامع وإما أن تطلق. أما الأحناف يقولون بعد مضي المدة إن لم يجامع طلقت منه امرأة ولا تحتاج إلى قضاء القاضي. والصحيح الراجح وقول الجمهور على ما سنبين تفصيلا. الغرض المقصود يجب على المولي إن لم يجامع بعد قضاء المدة أن يطلق امرأته. إذا هو يجب تعتريه الأحكام الخمسة، أولها الوجوب يجب للمولي إذا مضت المدة، أيضا يكون مستحبا، والاستحباب هنا بالنظر إلى خلق المرأة الدينية أو التزام المرأة الدينية، فإنه يستحب وينبغي للذي تحته امرأة لا تعمل بدين الله ولا تلتزم بشرائع الله جل وعلا، يعني ليس عندها كبير اهتمام بدين الله جل وعلا، تراها إذا أذن الأذان تترك الصلاة إلى آخر الوقت مثلا، تفعل ما فعله المنافقون مثلا، أو السنة إذا ذكرها بالسنن لا تبالي بالسنن، فهذه امرأة شؤم في البيت، فيستحب للمرء أن يفارقها، أولا ينصحها ويناصحها ويصبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، فإن لم تكون معه لينة هينة تستمع تسمع وتطيع فالأولى له والمستحب له والمندوب أن يطلقها ويفارقها. إذ أننا قد بينا في أكثر من موضع أن المرأة المطيعة بركة، إن كان الشؤم في شيء فالشؤم في 3، منها المرأة التي لا تسارع في طاعة الله جل وعلا. ويكون مباحا إذا وجد الرجل من امرأته سوء خلق فيباح له أن يطلقها لسوء خلقها، لكن نحن نقول له هذا خلاف الأولى للحديث الذي ذكرناه قبل ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك امرؤ زوجه إذا لم يرضى منها بخلق رضي منها بآخر، وكان يقص من قصص السلف والسير يتسامح في أسانيدها أن بعض العلماء كان إذا يعني جلس لمجلس التحديث اتصدى المجلس في طلبة العلم مدة كثيرة، وكانت معه امرأة سيئة الخلق وكان يصبر عليها، ثم بعدما ماتت امرأته جلس في المجلس فوجد أن الناس قد انفضوا عنه فتعجب لذلك واستغرب، فنام ذات مرة فقيل له قد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، أي من أجل صبرك عليها، فالأولى له أن يصبر على سوء خلقها ويناصحها ولا يطلقها. الرابع مكروه، هم أحكام خمسة ولا كده؟ خمسة؟ عامة الإخوة مستفزة. الرابع المكروه، المكروه هو أن يطلقها وليس ثم الداعي لذلك، هذا ذكره بعض العلماء وعند التحقيق وتدقيق النظر ترى أن هذا حرام، إذ أنه سيوقع عليها المظلمة، سيوقع عليها المظلمة، ولا يحل له أن يظلم زوجه إن كانت مستقيمة فيطلقها ويكسر قلبها. وكان سلم أرفق ما يكون بنسائه، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فهذا فيه دلالة على أن الذي يطلق امرأته وليس ثم الداعي أنه مخالف للسنن ومخالف للشريعة الغراء ويكون قد وقع في الحرام، هذا هو الرجل. الخامس يكون الطلاق محرما إذا كان بدعيا، يعني خالف فيه السنن، طلق طلاقا خالف فيه الشرع كما سنبين من تقسيم الطلاق. الطلاق بيد من؟ العصمة في يد المرأة، العصمة في يد الزوجة، دائما تأتي وتقول له برة أنت طالق، والأسئلة التي تأتي كثيرا يصح المرأة تكون في يدها العصمة أم لا؟ الطلاق بيد من؟ الطلاق بيد المرأة، إذ أن العولمة الآن وإلا فالهجوم الضاري عليكم، لابد المرأة صوتها يعلو الآن، المرأة هي التي تملك ذلك، ده في شرع إيش؟ في شرع من يخالف السنن الصحيحة. الطلاق بيد الزوج، الطلاق ليس بيد المرأة. وكنت أذكر بعض مشايخنا عندما جاءه السؤال يعني هل يصح أن يجعل الرجل العصمة في يد زوجه؟ قال هذا ليس برجل، تسألوني عن الرجل هو ليس برجل يجعل العصمة في يد زوجه، العصمة لا تكون إلا الرجال، قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، فكيف نحن نقلب الآية؟ وأيضا ورد حديث فيه ضعف وإن صححه بعض العلماء إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، ومن يأخذ بالساق؟ الرجل، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فالطلاق ملك للرجل، ولا يحل مسألة انقلاب الآية أن نقول إن المرأة لها أن تكون العصمة بيدها، لكن نحن نقول للمرأة أن تطلب الطلاق وتخالف الشرع إن لم يكن هناك ثمة باء، لكن إذا هناك باء لها أن تطلب الطلاق. مثال عنده اعتراف النفقة، ما يستطيع أن ينفق عليها نفقة حتى وإن كان أخذها من بيتها على نفقة معينة ثم صلى لها في هذه النفقة، لها أن تطلب الطلاق لذلك، سوء خلقه أو سوء ديانته لها أن ترفع أمرها للقاضي وتطلب الطلاق، لكن العصمة لا يمكن أن تكون في يدها، بل الطلاق ملك للزوج، الرجال قوامون على النساء، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. طبعا حكمة التشريع في ذلك عالية معروفة، المرأة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ناقصة عقل ودين، وإن شوش علينا من شوش، ومن أراد أن يعمي على هذا الحديث ويطرحه جانبا ويقول هذا مزح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدح، الكلام ليس يعني على موقعه، لكن نقول حقا المرأة ضعيفة العقل، قال الله تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هي حسب عاطفتها تجري خلف العاطفة، فإن اشتاقت للرجل كان الرجل هذا فوق رأسها، وإن كان رأت منه شيئا قط قالت ما رأيت منك خيرا قط، بل طلقته، يعني لو عصمة في إيديها طلقته على ذلك. فلذلك الشارع الحكيم سبحانه جل في علاه يعلم ضعف المرأة وضعف رأي المرأة وضعف عقل المرأة، فلم يجعل من كية الزواج في يدها، بل جعلها في يد من له الحكمة وله حسن التصرف. طلاق العاقل أو نقول يعني الطلاق يقع بالنية وبالاختيار، يندرج تحت كل ما سنبينه من طلاق العاقل أو المجنون والصبي والسفيه والنائم والمغمى عليه، وطلاق المكره والمخطئ والهازل والغضبان، كل ده ينزل تحت أصل عظيم أن الطلاق لابد له من نية، نية صريحة، ثم لابد له من قصد واختيار، نزولا على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من المقاصد والأمور بمقاصدها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي خطأ ونسيان واستكرهوا عليه، ولقوله رفع القلم عن ثلاث. فنقول أولا كان الطلاق لا يقع إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، فينزل لنا أمر شائك جدا لابد أن ننظر فيه، طلاق الهازل، رجل دمه ثقيل يدخل على امرأته بعد ما يمزح معها يقول لها أنت طالق وهو يبتسم، ما يريد يرجي خصمه فقط يداعبها بالطلاق فيطلقها وهو هازل، هل يقع الطلاق ام لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الاول على انه لا يقع. لما؟ لان الاعمال بالنيات والامور بمقاصدها، وهذه القاعده الفقهيه حقيقيه صحيحه. اما الذي طلق ولم ينتهي الطلاق فلا يقع طلاقه. وباتفاق الفقهاء قالوا طلاق الهازل يقع. قلنا لما؟ انما الاعمال بالنيات ولم ينوي طلاقا، قالوا قصد اللفظ ولم ينوي الحقيقه، ونحن اثر يثبت لنا ان الهازل يقع من الطلاق. الحديث مختلف في صحته وعند المحققين انه صحيح، هو حسن لغيره. قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: جدهن جد وهزهن جد. اضبطوا اللفظ، جدهن جد وهزهن جد. الهزل المازح الهازل يقع جدا. ايش هو؟ قال الطلاق والنكاح والرجعه. وهذا كثير في المجتمعات المصريه، ياتي الرجل يقول له انا انكحك ابنتي، بنت طفله سنه راها فاعجبته قال اعجبتك طب هي امراتك زوجتك اياها، فيقول قبلت هي امراته الان ولا يشعر بذلك. يقع النكاح، وان كان مازحا يقع النكاح ويكون لها مهر المثل، وعندما تكبر يدخل بها الى التفصيل الفقهي المعروف. لكن اقول هذا يقع نكاح ورجع وطلاق، الثلاثة يقع حتى ولو بلفظ الهازل او وقع من الهازل. ثلاث: جدهن جد وهزهن جد، الطلاق والنكاح وايضا الرجعة. فهذا الراجح صحيح عند المذاهب الاربعة على ان الهازل يقع طلاقه. وهذا مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فنقول الاجابة على هذا الحديث، هذا حديث عام ها، وحديث الهازل خاص ولا يتعارض عام مع خاص، يقدم دائما الخاص على العام. فاذا كان هازلا لا يسأل عن نيته، نقول وقع الطلاق. ينزل تحت ايضا طلاق المخطئ، رجل دخل على امرأته قال انت قمر اني احبك انت طالق. هو الرجل يريد ان هو يتغزل في جمالها، يقول انت قمر انت حبيبتي انت طالق، ما يقصد، قال انت طالق، الشيطان القاها على لسانه. فهل يقع الطلاق ام لا يقع؟ اقول طلاق المخطئ له حالتان. الحالة الاولى هناك ثمة قرائن محتفة تظهر ان الرجل لا يريد الطلاق بحال من الاحوال، وانه غلب على لسانه كلمة الطلاق بقرائن محتفة. هذا باتفاق الفقهاء والائمة الاربعة انه لا يقع قضاء وديانة. انتم مستمعون؟ انا اريدكم غير ذلك، تكلموا يعني ايش قضاء وديانة. نعم احسنت. بمعنى انه لو ذهب الى المحكمة فيأتي القاضي إذا نظر في القرائن المحتفة قال اذهب هذه امرأته أنت لست مطلق لها، وديانة يعني بينه وبين الله. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون قد أخطأ ولكن ليس تمت قرائن محتفة. فجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يرون بأن الطلاق لا يقع قضاء ولا ديانة، من باب أولى طبعا. أما الأحناف فيرون أن الطلاق يقع قضاء إن لم يكن هناك تمت قرائن محتفة، يقع قضاء ولا يقع ديانة، لأنه أصل من أصول الأحناف. يعني الآن شوف في كل مذهب فيه حيطة في مجال معين، فالأحناف عندهم الأصل في الفروج الحيطة. فاحتياطا لعظم وغلظ هذا الميثاق الغليظ، فقالوا نحتاط ونسد الباب سدا للباب يقع الطلاق، وإن كان بينه وبين الله قضاء لا ديانة، وإن كان بينه وبين الله صادق بأنه أخطأ في اللفظ وامرأته، اسمعوا هذا جيدا، وامرأته تعلم أنه على ثقة وورع وأنه صادق وأن اللفظ غلبه لها أن تعيش معه ولو كانت الطلقة الثانية، ولو قضى القاضي بذلك. أنا أقول فقهيا من الآن ما أمثل بالواقع عشان الرؤوس لا تذبح، نحن نتكلم في المسائل الآن مسائل فقهية كعلم. أقول أن القاضي لو هي طلقة ثالثة ودخل عليها وأخطأ ويقول أحبك أحبك أنت طالق، فطلقها خطأ، فجاء القاضي فقال له قال طب أين أدلتك أن أنت أخطأ؟ وين اللي سمعك؟ كل السياق لا يدل على انك اخطأ، هي طالق، فرق بينهما، هذا طلاق ثالث، لابد ان تنكح زوجا غيرك حتى تنكح زوجا غيرك. فلو قضى القاضي بالفراق وقال لطلقة ثالثة انتهى الموضوع، هي خرجت قالت اتق الله تقسم لي بالله انك اخطأت، قال اقسم بالله ما كنت اريد طلاقه ولا اردت الطلاق بحال من الاحوال، وصدقته لها ان تعيش معه، فهي امرأته امام الله وليس بجانب، ويرجع بها الى بيته. هذا فقهيا، اما تطبيق في الواقع يحتاج الى ايش؟ الى دقه نظر وافتاء ورجوع لولي الامر، ان القاضي يعتبر ولي امر، فالرجوع له ومراجعته حتى يقر بهذا. لكن انا اتكلم عن المساله الان فقهيا. معنى قول الاحناف تطلق قضاء لا ديانه، قضاء يعني اذا قضى القاضي ففرق بينهما، ديانة لا، لو كان صادقا وقال والله أخطأت، بدل ما أقول له أحبك قلت أنت طالق، فهذا إذا كان صادقا وامرأته صدقته فهي امرأته ويرجع بها إلى البيت. إذا طلاق الهازل يقع، طلاق المخطئ لا يقع بالاتفاق في الحالة الأولى. في الحالة الثانية على قول جمهور أهل العلم قضاء وديانة أنه لا يقع. يبقى لنا طلاق المكره، رجل أخذ بالسيف على رقبته، قيل إما أن تطلقها وإما أن نقتلك، وهذا في صعيد مصر كثير، يعني امرأة لا تحب رجل، وهناك أهل الصعيد عندهم هذه الرشاشات سهلة عندهم، أو النبول، فممكن يأخذوه شوي يحدث لما يحدث، يحدث يأخذوه في الجبانة ولا يأخذوه في أي مكان، فعال تطلق، ليست بامرأة، تطلقها الآن وإلا يكبرون عليك تسعة. فهو إذا اشتدوا عليه ووضعوا العصا على رأسه أن يطلق، فقال هي طالق بالأربعة واربعين ينجو بنفسه. اختلف العلماء في هذا الطلاق، رجل مكرم وطلق امرأته هل تطلق منه امرأته أم لا؟ فقال جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة لا تطلق، يعني لو اشتد عليه وقالوا سنقتلك وإلا تطلقها أو نقتلك، قال هي طالق لا تطلق. وأما الأحناف فقالوا تطلق، لأنه ما طلقها إلا باختياره وإرادته، هو مريد لذلك، قال هي طالق باختياري وبإيه؟ وبالإرادة، نفس الإرادة، وتلفظ باللفظ الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو قد نوى طلاقا حفظا للفروج. وهذا كلام أبعد ما يكون عن العقل وعن الأثر، يعني نظرا وأثرا كلام خطأ. أما من ناحية الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وأنا سأستدل بدليل وأسأل الإخوة وجه الدلالة، تدبروا الدليل. قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وردد على ما سمعت من الدليل، الدليل أن طلاق المكره لا يقع قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. نريد وجه الدلالة، من باب أولى، من باب أولى الطلاق. جيد، قطعت نصف الطريق، أريد نصف الثاني، أحسن أفض أخوك بهذا. لما نطق بكلمة الكفر وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعماصة إن عاد فعد ما صار كافرا، يعني لم يطلق عليه أنه إيش كافر، إذن هذا لا عبرة به، لما قال بكلمة الكفر لم يعتبره الله جل وعلا، لم يجعله إيش كافرا بهذه الكلمة، بنفس السياق نفس السياق، إذا قال لها أنت طالق إذن اللفظ أيضا لغو لا يقع، ولا يمكن أن يكون قد طلق امرأته، وهذا هو الراجح الصحيح. أما كلام الأحناف في ذلك فهو كلام ضعيف جدا لا ينظر له. نسيت أن أدلل أثرا على المخطئ، أثرا أنه طلاق لا يقع، حديث عمر بن الخطاب وده سند عندنا أصعب من شمس النهار، أن رجلا دخل على امرأته وقد طلقها مرتين وكانت تبغضه ما تريده فاستدرجته، فقالت له تغزل فيه ولن أرضى عنك حتى تتغزل فيه، فقال أنت قمر، قالت لا أرضى، أنت سماء، أنت أرض، أنت جميلة، أنت أنت، قالت والله لا أرضى حتى تقول أنت خلية طالق، قال أنت خلية طالق، قالت الحمد لله الذي فكني منك، مع جعلته يقول طالق ويا ما تقبله، فقالت الحمد لله الذي فكني منك. فذهب عمر انظروا إلى السياق، قالت تغزل فيا فتغزل وحتى يقول قمر، حتى هي استدركته حتى يقول أنت خلية طالق، فذهب العمر فقال حدث كذا وكذا كذا وهي الطلقة الثالثة وهي تقول قد طلقت، فأخذ الدرة وأعطاها إياه، قال خذ أوجعها ضربا فإنها امرأته. فدل ذلك أن السياق أظهر أنه قد أخطأ وما أراد لفظ الطلاق، فلن يعتبر عمر بن الخطاب أن هذا طلاق، وقال هي امرأتك فتير به. والدليل على أن طلاق المكره لا يقع ورقي عن أمة الخطأ ونسيانه ومستقيم عليه. أسألكم ما الدليل على أن الصبي إذا طلق لا يقع طلاقه؟ أم تقولون بوقوع طلاق يا صبي؟ تقولون بذلك أم لا؟ لا، هو صحيح الراجح أن جمهور أهل العلم يرون أن الصبي لا يقع طلاقه، إذا النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، منهم الصبي حتى يحتلم، والمجنون يدخل معه بدلالة الاقتران أو بالتصريح والتنفيذ، لكن الحنابلة قالوا الصبي المميز يقع طلاقه لأنه ميز، فالصبي المميز إذا طلق يقع طلاقه، والصحيح الراجح أن الصبي لا يقع طلاقه، لا برضا الولي ولا بغير رضا الولي، الصبي المميز لا يقع طلاقه، أي رفع القلم عن ثلاث منهم. الصبي الذي تزوج إذا طلق قال امرأته أنت طالق ما تطلق. طيب الغرض المقصود طلاق المكره قلنا لا يقع، يبقى لنا طلاق الغضبان، وطلاق الغضبان أنا كل هذه تأصيلات مجملة والتفصيل كله سيأتي في شرح الأحاديث. طلاق الغضبان قسم العلماء تقسيما بديعا للغضبان على ثلاث أقسام، القسم الأول غضب يزول معه العقل لا يريد ما يقول ولا يشعر ما يفعل، وإذا ذكرته لا يذكر. هذا بالاتفاق لا يقع طلاقه. رجل بيكسر الدنيا ويقول لمرأة بطالق ويضربها وهو لا يشعر، إذا ذكرته بشيء لا يذكر. هذا بالاتفاق لا يقع طلاقه. الثاني من طرفان واسط، الثاني رجل يدخل على امرأته يريد ما يقول ويشعر بما يفعل وهو غاضب غضب يتحكم في نفسه به ويقول لمرأته أنت طالق. مش ممكن رجل يقول لمرأته أنت طالق وهو يضحك ويبتسم، أو يأتي لها بهدية ويقول خذي هذه هدية أنت طالق، أبدا. لابد أن يضربها ويقول أنت طالق، لكن يشعر بما يفعل ويريد ما يقول، أراد ما يقول. هذا بالاتفاق يقع الطلاق. المرتبة الوسطى مرتبة بين المرتبتين، رجل غضبه شديد أو ليس بشديد، يعني هو في المنتصف متردد بين المرتبتين. ابن القيم يرى أن طلاقه لا يقع، وعند أهل التحقيق وهذا صحيح الراجح أنه ينظر فيه، فالحكم للغالب إذا غلب على أوقاته عدم الشعور وغلب على أوقاته أنه لا يريد الطلاق وأنه إذا ذكرته لا يذكر، حكمه للغالب فطلاقه لا يقع. وإن كان الغالب عليه أنه يريد ما يقول ويشعر بما يفعل وإذا ذكر تذكر أكثر ما فعل، فهذا يقع طلاقه لأنه في المرتبة الثالثة أو المرتبة الثانية. هذا هو التقسيم بالنسبة لطلاق الغضبان. أنواع الطلاق، الطلاق من حيث الألفاظ صريح معلق كناية. الصريح هو الذي لا يحتمل معه غيره، صريح في الطلاق. قال الله جل وعلا الطلاق مرتان، وقال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا صريح في الطلاق. حكمه عند العلماء أنه لا يحتاج ولا يفتقر لنية، يعني إذا قال لامرأتي أنت طالق ما أسأله تنتوي فراقها تنتوي طلاقها، لا، إذا قال أنت طالق أو قال أسرحك صراحا جميلة يقع الطلاق. الطلاق الصريح هو الذي لا يحتمل معه غيره. جمهور العلم أو بالاتفاق أنه لا يفتقر إلى نية، عملا بأصل في الشريعة وهو أننا نأخذ الناس بالظاهر دون أن نشق عن قلوبهم. قال صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، وقال الخالد هل أشغلت عن قلبه؟ فنحن مأمورون بالأخذ بالظاهر، وهو إذا قال أنت طالق فالظاهر أن هذا هو المراد له فلا يفتقر إلى نية. الطلاق الثاني هو الطلاق المكنى كناية، ومعنى أنه كناية يعني يتردد بين الطلاق وبين غيره. هذا الطلاق له ألفاظ، يعني يقول مثلا لامرأتي الحق بأهلك، مترددة أن الحق بأهلك ما أريد أن أرى وجهك الآن حتى يروق لي أن أراك فتأتيني، أو الحق بأهلك أنت طالق، احتمل هذا واحتمل هذا، الحق بأهلك حبلك على الغارب فارقيني، كل هذه ألفاظ ألفاظ كناية وليست صريحة. هذه الألفاظ حكمها عند العلماء تفتقر إلى النية، يعني إذا قال لها الحق بأهلك لابد أن نسأله ماذا تنتوي، تنتوي طلاق أم تنتوي أن تجعلها ترحى عنك مدة ثم تردها إلى بيتك. والتفريق جاء من الأثر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قصة توبته أمره أن يفارق زوجته. جاء الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم جاء له فقال فارق أهلك، قال أطلقها، قال فارق أهلك، أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول ذلك، فقال لها الحقي الحقي بأهلك، فهذا رد صريح منه، قال الحقي بأهلك. ثم لما أنزل الله توبة كعب بن مالك ردها إلى بيته ولم تحسب طلقة، فدل ذلك على أن هذا اللفظ لا يراد به الطلاق إلا إذا انتوى صاحبه الطلاق، لأنه قال الحق بأهلك ولا يعلم هل سيكون طلاقا أم لا، فدل ذلك على أنه يفارق الكناية الصريح، لأن الكناية يحتاج إلى نية. فإذا قال لا حبلك على الغارب نقول له تعال نيتك تطلق أم تفارقك مدة، قال نيتي الطلاق إذا تطلق منه. إذا صريح كناية معلق، المعلق قلت إن هذا كله إجمال، المعلق طبعا في خلاف فقهي عريض جدا إذا علق على مستحيل أو علق على ماضي، نحن نتكلم في النزاع علق على فعلها أو فعل غيرها في المستقبل، يقول لها مثلا إذا دخلت الدار فأنت طالق، إن جاء زيد فأنت طالق، إن طلعت الشمس نهار الجمعة فأنت طالق، فهذا طلاق معلق. جمهور أهل العلم يرون أن هذا من الصريح وأنه مؤقت بوقت، إذا وقع المعلق الذي علق عليه وقع الطلاق، يعني إذا قال لها إذا دخل زيد البيت فأنت طالق، فدخل زيد البيت طلقت في حينها، هذا جمهور أهل العلم، بل هو كلام العلم الأربعة من المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف اتفقوا على ذلك أنه إذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق. وشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح الصحيح أنه يفرق في ذلك. طبعا وجهة نظر الجمهور إذا دققت النظر في قولين ترى أنهم يرون أنه قال طالق، وهذا الطلاق مكنة كناية واهم أنا صح صريح، هذا الطلاق صريح، وقلنا حكم الصريح أجيبه هذا المهم لا يفتقر إلى نية، فهو طلاق صريح، لكن الزيادة عليه أنه وقته بإيش بوقت، وهذا كلام قوي جدا، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رزقه الله دقة نظر فيقول إذا نظرنا له وقلنا بأن هذا صريح لكن يدخله الاحتمال. إيش الاحتمال؟ قال لعل الرجل كان عازما وهو يحب زوجته جدا، لكن هذه المرأة كانت تضايقه كل يوم تخرج لأهلها، كل يوم تخرج لأهلها، وهو يقول الله يقول وقرنا في بيوتكن لا تخرجنا من بيوتكن، وهي لا تسمع له وتطيع وتذهب إلى أهلها دون إذنه، فأراد أن يهددها وهو يحبها جدا، انظروا ما يقول، يحبها جدا ولا يريد فراقها، لكن أراد التهديد وأراد أن يؤكد عليها أن تجلس في بيتها، قال لو خرجت إلى أهلك فأنت طالق. فمن السياق هنا الرجل الذي يحبها جدا وإذا سألته وأقسمت عليه تريد فراقها يقول أنا أحب التراب الذي تمشي عليه، فهذا الرجل لا يريد فراقها كما قال ابن تيمية في فتاوى، هذا ظاهر جدا أنه لا يريد طلاقها، فمن الظلم البين أن نوقع عليه الطلاق وهو لا يريد الطلاق وإنما العمل بالنيات. فإذا دخل لهذا الاحتمال من باب حب الفروج وسياق المساق الغريب نحافظ عليه، نقول هذا متردد بين الطلاق وبين غيره فيفتقر أيضا للنية، فنقول له ماذا أردت؟ أردت التهديد فعليك كفارة النية، لأن هذا يسمى تهذر نزل منزلة اليمين، وتفصيله إن شاء الله سيأتي. الغرض المقصود إذا أراد التهديد عليه كفارة يمين، إذا أراد الطلاق وقع الطلاق، الغرض المقصود أنه أيضا يفتقر إلى نين ده الطلاق المعلق أو الطلاق المشهور. عندنا أيضا من أنواع الطلاق الطلاق البائن والطلاق الرجعي. الطلاق الرجعي أن يطلقها مرة أو مرتين، ومعنى أنه طلاق رجعي أن له أن يردها دون رضاها ودون أن يشهد أحدا على رجح من أقوال أهل العلم، أن يردها بيقول أرادتني أو يقبلها فيكون قد ردها في مدة العدة، أو يردها بمهر جديد وعقد جديد بعد انقضاء العدة، لأن هذا اسمه طلاق دائم، ده الطلاق الرجعي. علمنا الرجعي أنه يكون له عليها الرجعة خلاص. والثاني طلاق بائن، والبينونة بينونة كبرى وبينونة صغرى. البينونة الصغرى هو الذي يملك فيها الزوج أن يرجع أو يرجع إلى زوجته، لكن بمهر جديد وعقد جدلت تدل على ذلك. فإذا بلغنا أجلهن فلا تعضلهن أن أنجحن أزواجهن إذا تراضوا بين الله أن ذلك أطهر لكم وأزكى، فأن تردها لزوجها إن أحب ذلك وإن أحب هو ذلك. إذن إذا كان في بينونة صغرى يعني انقضت مدة العدة 3 قروء اللي هي حيضات على الرارح، الدليل فإذا بلغنا أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف إلى آخر الآيات. الغرض المقصود أنه له أن يردها بمهر جديد وعقد جديد إن أحب ذلك وحب ذلك في البينونة الصغرى بعد انقضاء القروء 3، والقرء هو الحيض على الراجح الصحيح. البينونة الكبرى هو الذي يطلق امرأته 3، وهذا لا يمكن أن يردها حتى تنكح زوجا غيره. وفيها أمر آخر وهو أمر اللعان، هذا تبين منه زوجته بينونة كبرى ولا يحل له أن يردها مرة ثانية، لا أن تنكح زوجا غيره ولا ألا تنكح زوجا غيره، هذا لا يردها في حال من الأحوال. وأيضا يدخل في البينونة الصغرى الخلع، لأن الخلع ليس بطلاق ولكنه فسخ، إن هي اختلع منه على مال فيما افتدت به، فإذا أعطته مال وفسخ العقد لأن ده الراجح حتى إنه ليس بطلاق، فسخ العقد بينها، له أن يردها أو يتزوجها على مهر جديد وعقد جديد. قبل أن أختم بذلك في أنواع الطلاق، الطلاق البدعي والطلاق السني لأنه هو الذي يتعلق بالحديث. الطلاق البدعي هو الطلاق الذي يقع مخالفا لشرع الله جل وعلا، كأن يطلقها وهي حائض. إذا طلقها في حلق فهذا طلاق بدعي مبتدع، أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، أن يطلقها 3 مرة واحدة ولا أن تطلق بالثلاثة، إذا الطلاق البدعي أن يطلقها في حيض، لأن السلم هو حديث بابنا الأسبوع القادم إن شاء الله حديث ابن عمر، فإذا طلقها في حيض فقد خالف الشرع. أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، لأن السلم بيّن أنه يراجعها وفي طهر لم يجامع فيه فليطلق، هذه العدة التي كتبها الله جل وعلا. الثالث أن يطلقها 3 دفعة واحدة، يقول أنت طالق طالق طالق أو أنت طالق بالثلاث، هذا طلاق بدعي يعني خالف الشرع فيه. اختلف العلماء هل يقع الطلاق البدعي أم لا، فالجمهور من الشافعية والمالكية والأحناف وجمهور الحنابلة يرون أن الطلاق يقع، يقع ويأتم صاحبه لحديث ابن عمر كما سنبينه، قال ابن عمر فحسبها علي تطليقة، واما شيخ الاسلام او ابن القيم علماء الحجاز قاطبه شيخ ابن باز والتعثيمين كثير من علماء الحجاز الحنابله يرون عدم وقوع الطلاق، عندهم اصاله تاصيل فقهي معلوم وهو مطلق النهي عن الفساد. هم عندهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد باطل، وهو قد طلق طلاق ليس عليه امرنا، انه طلق في حيض ليس عليه امرنا، طلق ثلاثا ليس عليه امرنا، طلق في طهر قد جمع فيه ليس عليه امرنا، فهو باطل وهو رد. فاذا كان باطل فينهدم باصله فلا يقع الطلاق. وهذا سنفصله الاسبوع القادم ان شاء الله تفصيل، يعني ان لم يكن ممل لابد ان نتبع كل الادله انها مساله شائكه. والقول الاول هو الراجح ان هي تستحق الطلاق، هو الراجح كما سنبين. النوع الاخير هو الطلاق السني، الطلاق السني والذي يتبع فيه المطلق سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ان يطلقها في طهر يجامعها فيه، او يطلقها في حامل، لان المحظور ان يطلقها في طهر قد جامعها فيه. المحظور هو ايه؟ ان تكون حامل، وهي ممكن تخفي الامر ده عشان تمرر العده وتروح تتجوز. فاذا طلقها وهي حامل خلاص علمت عدتها. ما عدتها؟ ثلاثه قروء. اخطات انا، احسنتم متيقظون. اذا عدتها ان تضع ايه؟ حملها. فالمحظور قد انتفى والحكم يدور مع التي حيث دار. وهذا الختام للمقدمه التي نتقدم بين يدي هذا الكتاب، كتاب الطلاق. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ولعلنا نستعد لهذا الحديث العظيم، لان في مباحث حقا مباحث مهمه جدا طالب العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.